اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكر لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون